بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث امبارح، حديث لا طيرة، وإن كان من ذلك شيء ففي المرأة والدار والدابة، أو قال حديث رقم 5312 لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. حديث عبد الله بن عمر أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشؤم في ثلاثة، إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. ما معنى الكلام؟ طبعا ابن حجر خاض وصال وجال في هذا الكلام، إنما زي ما قلنا نحتاج إلى شيء من الإيجاز والاختصار. إن اللهم صل على سيدنا محمد، لا عدوى ولا طيرة فهمناها، لا عدوى بذاتها ولا طيرة تؤثر في تحريك الأحداث، لأن الطيرة قلنا أنها غريزة في الإنسان، غريزة في الإنسان أن يتطير، يسمع حاجة حلوة يفرح، لما يسمع كلمة مش كويسة ولا منظر مش كويس بقلبه ينقبض، دي غريزة. لكن المطلوب شرعا، شرعا الشرع يقوم الغريزة ويوجه الإنسان التوجيه السليم، بحيث يواجه الأمور توجيها يسلم معه دينه ودنياه. فلا عدوى بذاتها، يعني ما ينفعش اقول لما قعد سليم مع المريض بيجي مريض، لان المريض مش بيد حاجه، المريض ليس في يده شيء ولا يؤثر في الاقدار. اذا كان هناك اسباب ومسببات زي ما قلنا امبارح من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات والامور دي، وأنا تنتقل عن الدم، تنتقل في اللعاب، تنتقل في مش عارف في الهواء، دي أسباب ومسببات زيها زي أي حاجة في الكون بتحدث بقدرة الله وتقديره سبحانه وتعالى جل شأن. كذلك الطيرة والتشاؤم والتفاؤل، ويجب عنوان تحت التفاؤل بعد هذا إن شاء الله. هذا شيء في طبيعة الإنسان أن يتفاءل بالشيء الحسن وينقبض قلبه، يعني يتشاؤم بالشيء اللي يكون يسيء إليه، لكن لا ينبغي أن يعتقد الإنسان أن الذي سمعه أو رآه له تأثير في القدر. شاف غراب، شاف بومة، شاف واحد بيقول كلمة مش لقيتش على يعني على هواه، ليس هذا يؤثر في القدر. لكن لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، وهذا موقفنا اليوم إن شاء الله، والشؤم في ثلاث، قال يعني التأثر يكون من ثلاث، من ثلاث: الدار والمرأة والدابة، أو المرأة والدار والدابة، حديث الثاني الفرس وهي الدابة طبعا، والمرأة والدار، بمعنى أن هذه الأشياء بتلازم الإنسان، وهذه الأشياء قد تكون سبب لضيق الإنسان، قد تكون سببا لضيق الإنسان بما فيها من أوصاف أو أحوال. وسيأتي أحاديث في غير البخاري تبين هذا إن شاء الله. فالمرأة والدار والدابة من الأشياء الملازمة للإنسان وتوجد معه دائما، فإن صدر من المرأة أو كان الدابة فيها خصال أو الدار فيها صفات معينة قد الإنسان يتأثر بها ويعيش في شيء من الضيق أو شيء من النكد يعني. فقال هذه الأشياء يتأتى منها ما يضيق به الصدر أكثر من غيرها. وأيضا حتى وإن كان في الدار أسباب تخلي الإنسان يضايق فيها، سكن أو في الزوجة أو في الدابة، لا ينبغي أن يسند القدر إلى هؤلاء، إنما هؤلاء يعني قضى الله أن تكون المرأة صفتها كذا وكذا، وقضى الله أن تكون الدار التي تسكن فيها صفتها كذا وكذا، قضى الله أن يكون الدابة التي استخدمها الدابة إن كان نوعها الدابة المعروفة من الدواب أو الدابة الحديدية رحم الله الشيخ عبد المقصود زنادي اللهم اغفر له وارحم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فهذه الأشياء لا تذم لذاتها وليس تؤثر في الأقدار، زي ما الإنسان العاصي أنت بتزعل منه لكن مش هو سبب الزعل، زعل المعصية لا، بدليل أنه لما بيتوب بتحبه. ممكن الإنسان يبقى فاجر وعاصي ومش كويس والناس تكرهه وتشمئز منه وتنفر منه وتبتعد عنه، لكن إذا تاب واهتدى يلين ويرق والناس يحبه وكل الناس تجتمع ليه وتميل ليه يعني. إذن اللي كان السبب مش هو ذاته إنما المعصية. كذلك هذه الأشياء قد توجد فيها من المبررات التي تجعل الإنسان ينقبض منها ولكن ليس من ذاتها، وإنما كسبب ومسبب يخلقه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الأحاديث الواردة في مثل هذا أن رجل اسمه معاوية بن الحكم، معاوية بن الحكم جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له، والحديث صحيح، إني حديث عهد بالجاهلية وإن منا رجالا يأتون الكهان أو الكهانة، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تأتيهم. ورجل مسلم دخل الإسلام خلاص يقول إحنا حديث عهد بالجاهلية عن دخل الإسلام جديد، ومننا ناس بتروح للكهان، الكاهن هو الذي بيوهم الناس إنه يخبر يجيب أخبار اللي بتحصل في النمع الناس أو في أحوال الناس، يتكهن بمعنى يدعي أنه يعرف بعض الأخبار يعني. فقال لا تأتيهم، تجيت الإسلام خلاص دخلت الإسلام يبقى إيه ممنوع أن تأتيهم، وده مش هو الشاهد بتاعنا. قلت ومنا رجال يتطيرون على طريقة الجاهلية، نشاف الطير مشى يمين يفرح ويتفائل، ونشاف الطير مشى شمال يتشائم أو يجيب الطير بنفسه ويطيره. أنا بقول الكلام ده أعيد الثاني عشان الحج كامل ما كانش معانا امبارح، كل سنة هو ضايع، يبقى يجيب الطير ويسيبه الطير يمين يتفائل ويمشي في الطريق ويبقى مبسوط، والطير مشى شمال يقول لك لا مش مسافر مش هتاجر مش هتجوز مش هخطب يتشائم. ويقول ان في الجاهلية كان هذا الامر، وان منا اناس يتطيرون او رجال يتطيرون. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيء او ذلك شيء يجدونه في صدورهم، ذاك شيء يجدونه في صدورهم يعني طبيعة وغريزة، مش يعني بقصد ولا بتفكير، احساس طبيعي طبيعي. ولكن باقي الحديث يقول ايه فلا يصدهم ذلك يعني حتى ان رأيت ما ينقبض لك قلبك ينقبض له قلبك ما ترجعش، لا يصدك يعني ما خليكش ايه ما تكملش مشوارك. كنت شرعناها امبارح تفصيلا يعني حتى لو رأيت ووجدت احساسا ينقبض لما تكون نقول انا الوراي فلان ده كل ما اشوفه اللي كنت رايح مصلحه المراكب السيره كلها توبه. يقول لك جبلت مره ورحت مش عارف في الغير لقيت المكان عطلان، جبلت مره ثانيه الموتوسيكل الكاوتش ضرب، جبلت مره ثالثه وقعت انا ورجلي اتعورت ومش عارف عملت ايه. اوعى شيل احذف هذا من راسك تماما، كده يبقى ايه دخلنا في الحرام، لأن هو هذا الإنسان لا يملك شيء ولا يؤثر في القدر. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس لما كان قاعد وبعدين فيه طير كده عدى ومشى ناحية اليمين، واحد قال خيرا، قال لا خيرا ولا شرا، ماذا يملك هذا؟ هي طيرة ماشية في الهواء يعني لا خير ولا شر، خليها على الله يعني خليها إيه، خلي ثقتك في الله، فما تقولش هذا الكلام. بس هذا الكلام يعني لا يجعلك تتشائم من الأشخاص ولا من الطيور ولا من الأشياء، عشان اعتمادا على الله وثقة في الله وتوكلا عليه، ده بخلاف العين، لأن العين دي لسه هجيلها كما كانت إن شاء الله، العين حق ده موضوع ثاني، إنما لا تتشائم بأشخاص ولا بأشياء، وهذا هو القصد. ثم الحاكم روى حديثا يقول فيه يبين الجلس بتاع حديث البخاري اللي معانا ده، ان كان الشؤم فيه ثلاث اللي هي الفرس والدار والمرأة، او المرأة والدار والدابة. يعني اللي يقول ثلاثة من الشقاء، ثلاثة من الشقاء، المرأة تراها تسوءك، تسوءك او تحمل عليك لسانها. يبقى فيها طباع وخصال مش كويسة، فيها خصال مش طبيعية مش كويسة، يعني ما فيش واحد يحب يكون زوجته بهذه الكيفية. فبيقول إذا كان تراها تسوءك إما لقبح أو لإهمال في نظافتها أو لأنك اعتدت أن تسمع منها كل سوء، تراها تسوءك. ولذلك من صفات المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرات، نظر إليها سرات أدب، خشوع، يعني صلاح، يظهر على وجهها الصلاح ويبدو على الصلاح، فيها شيء من التواضع. ما فيه مرأة قد تكون جميلة لكن متكبرة متعالية، في مرأة قد تكون حسنة السمات لكن مسترجلة. ولذلك شر نساء المتشبهات بالرجال، يعني الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هي يعني ما شاء الله راجل، وهو كل ما خش معاها تعطيه تعليمات وتعطيه كلام وتتصرف معاه زي ما يكون مثلا غفير هو وهي شكل غفر. فدي طبع، دي شيء مش طبيعي، ده شيء مش طبيعي. المرأة أسوأ خصال المرأة لما تكون مسترجلة، كما أنه أسوأ خصال الرجال اللي يكون مثيه مستمتي. وما أكثرهم في ناس كثيرة تلقاها يعني مخنف، تلقى مخنف بارد بارد، ده لا ينفع في دين ولا ينفع في دنيا ولا ينفع في صغير ولا في كلام ولا في كبير، ولا تستريح لكلام، ولا تستريح لكلام. لأن الطبيعي من أمور الرجولة الخشونة ومعناها الجدية. المرأة قد تكون فيها نعومة وأنوثة يحسن ذلك منها، كما لا يحسن من المرأة أن تكون فيها خشونة وصلابة كما يكون في الرجال. فهنا يقول عزم، إذا كان يقول من الشقاء المرأة تراها، ثلاثة من الشقاء المرأة تراها تسوءك أو تحمل لسانها عليك، يعني لازم كل ما يروح ليقابلها ولا يشوفها ولا يخش البيت يشتغل عليه بلسانه، يشتغل بلسانه، والعياذ بالله ده مرض، ده مرض والعياذ بالله. سواء كان اللسان بالإساءة، ودي طبعا حاجة ما حدش يرضاها لا من رجل ولا من كبير ولا من صغير ولا من بعيد ولا قريب، أن اللسان يخرج منه السوء بصفة مستمرة، أو حتى مجرد طول اللسان في الكلام وكثرة الرد، كثرة الرد، وكثرة الرد زي ما قلنا تدل على الحماقة. لأن العاقل الذي يستخدم عقله بيوزن الكلام، واللي بيوزن الكلام يطلع بالحكمة وبالضرورة وبالحاجة، والذي يوافق الحقيقة ويتأتى منه المنفعة. اللي بيوزن الكلام، ودي مطلوب من العاقل، كل إنسان عاقل والمؤمن يجب أن يكون متكاملا بعقله وعلمه. العاقل يزن الكلام قبل أن يتكلم به، إنما الأحمق، الأحمق ده مجرد يسمع كلمة يرد عليها وخلاص ويتسرع، عنده رد لأي مناسبة، وعنده تبرير لأي موقف، وعندك كلام، يعني هو عنده إحساس كده إن أنا بفهم أنا بتكلم، أو بالعكس أنا بتكلم أنا بفهم. وده بالعكس، المفترض إن اللي بيفهم يقل كلامه، اللي بيستخدم عقله يقل كلامه. ولذلك لسان العاقل مخبوء خلف عقله، لسان العاقل مخبوء خلف عقله، فإذا أراد أن يتكلم بالحديث مر بالحديث على عقله ثم أمضى. العاقل قبل ما يتكلم يعدي على عقل كده، ما يقول ايه بس، اقول لا اله الا الله، يقول لك قال ايه، يقول لك انا ما اتكلمش غير مش عارف ايه، وعنده 500 فلتر والله يقطع الفلاتر كلها. العاقل يمر بالحديث على عقله، يعني يحسب الكلام كويس، فيه مناسبه للكلام ولا لا، فيه مناسبة. طب المناسبة اللي قاعد قدامي ده ينتفع من الكلام وهو أهل الكلام ولا مش هو؟ يبقى هو. وطيب إذا كان ينتفع بالكلام والمناسبة، هل الكلام ده جاء وقته؟ جاء وقته. ولذلك سيدنا علي هو قال هذا الكلام، قال يعني ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال جاء أوانه، وليس كل ما جاء أوانه حضر أهله. ليس كل ما يعلم يقال، هو بس أتكلم عشان أبقى عارف أبو العريف واللي عندي الأخبار كلها وأتكلم وخلاص، ما ينفعش. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال جاء أوانه. كل كلام له مناسبة، له مناسبة بحسب الموضوع اللي يناقش، بحسب الأحوال اللي احنا عايشينها، بحسب المكان اللي احنا فيه. وليس كل ما جاء أوانه حضر أهله. ربما الكلام مناسب والأوان مناسب، لكن اللي قدامي لا يعني هذا الكلام. يجب أن أتخير الكلام بما يتلائم بالوقت وبالشخص وبالحال الذي يتناسب، وده لا تأتى إلا من عقل. وذلك يعني كلما قل كلام الإنسان كلما كان دليلا على زيادة عقله، وكلما زاد كلام الإنسان كلما كان دليلا على قلة عقله. ده الكلام الإيه؟ المطلق، الكلام المطلق. ولذلك لما تجد أن النجاح والتفوق في الإسلام وفي القرآن على قلة الكلام، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون. ولما تكلم عن أهل الجنة قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الصراط الحميد. هدوا إلى الطيب من القول، دائما الكلام الطيب نافع، الطيب معناها نافع مريح لا يتأذى منه الناس. الشيء الطيب النافع زي الثمرة الطيبة يبقى نافع، والثمرة الطيبة ريحتها حلوة، والثمرة الطيبة طعمها حلو، كذلك الكلام. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إن عن الصالحين وأهل التقوى أولئك يتخيرون الكلام كما يتخيرون الطعام أو الثمر، كما يتخيرون الثمر، يعني ينتقي الكلام كما ينتقي الثمر. قدامك أنت ربط كده فيه ثمر، ثمر ثمر كويس يعني مش زي بتاع ثمر كويس، قلت لما تيجي تاخد بلح عليه بلح عشان ما نجيبش من بعيد ولا نقول مرسوس مبيدات ولا جايبين من الثلاجات ولا عم مسوين بالكبريت مصفرين البلح نازل من النخله طايب محترم. لحد دورك ما عرفناش احنا نسوي البلح بالكبريت ولا نايل بالذباب، بلح جاي من النخله. قمت تتخير الثمر تنقي البلح اللي تناسبك اللي مستويه اللي نص زي ما كان النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل، تتخير البلح اللي تناسبك. فالإنسان يتخير الكلام الطيب كما يتخير الثمر، يبقى إنسان عاقل عنده يعني تقوى في قلبه وعنده إيمان. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان مؤمن الإيمان حاجتين، يعني السكوت ككلام نافع، كلام ضار يبقى مش إيمان، كلام زايد لغو يبقى مش إيمان كامل. إن كان الكلام ضارا يبقى الكلام الإيمان ناقص، إن كلام زايد وما بيضرش اللي هو اللغو، واللغو ما زاد من الكلام ويجب وينبغي أن يلغى، اللغو ما ليس فيه فائدة وينبغي أن يلغى لغو. فاللي عنده لغو إيمانه ناقص، يتكلم كثير إيمانه ناقص، يتكلم كلام مش كويس ده إيمانه ضعيف، ما فيش إيمان خالص والعياذ بالله، ما عندهش إيمان. ما يعني كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليقل خيرا أو ليصمت. طب إذا كانت هي كثيرة الكلام يعني قبل ما يكلمها ترد عليه، قبل ما يطلع كلمة تكون محضر الرد، هو خلي بالك ده قد يكون دليلا على الذكاء، بس ذكاء غير موجه، ذكاء مستخدم استخدام سيء. هو اللي عنده رد حاضر ده يعني هو بيفوق نفسه يريح نفسه ما يحترش. اللي بيفكر في الرد ممكن يتعب، ممكن يعني يصادف مشاكل، وبالذات في الأعمال، في الأعمال الحكومية وفي المؤسسات والشركات والكلام ده، لما يكون راح مشوار زي ما قال يقضي مصلحة وبعدين يجي يعمل تقرير، إن كان قليل الكلام على ما يقول التقرير بتاع اللي قدامي يكون ذهب، لما لو غلباوي ورغاي، لو غلباوي ورغاي يقول لك رحنا عملنا كذا وكذا وكذا وهنا ورجينا كذا وشلنا اثنين وعملنا اربعه وثلاثه ويسوي الموضوع ناجح، يبقى يعمله مدير، يعمله وزير، يعمله اي حاجه عشان كلامنجي يعني اتكلم. والله يذكر بالخير عمك محمود البرعي. محمود البرعي بعت واحد في لجنه اللي عملنا حسن معوض، وبعدين قال له روح اعمل شوف الموضوع الفلاني وترد علي. فجاي حسن معوض يخش يرد عايز يقول يأدي التقرير بتاعه، فقال لي اختصر الموضوع في كلمتين اثنين بس، اختصر الموضوع في كلمتين اثنين بس، قال لي رحنا وجينا. قال لي الكلام الفارغ، قال لي انت بتقول لي كلمتين رحنا وجينا. قال لي طب اقعد بس، قاعد على الكرسي. قال لي اسمع مني، يبقى هو صحيح يختصر كلام، انت عايز تقرير يبقى تاخذ كلام مفصل. هو نفس الشخص، انا دايما افتكر ايضا محمود برعي الله يذكره بالخير وادعو له بالمغفره وحسن الخاتمه والبركه في العمر والعمل. برضه كان في لجنه في باريس، في لجنه في باريس، وبعدين الراجل الباريسي يعني جماعه كتار كده مشاكل وخناق وجيران بين قريه وقريه. فواحد قال عاوز اتكلم، قال لي بعد اذنك يا باشا انا لا، قال له قول، قال لي بس هات من الاخر. محمود البرعي بيقول لي ايه؟ اتكلم بس هات من الاخر. قال لي طب انا قلت الاول عشان اقول الاخر في باريس. قال لي انا قلت الاول عشان اقول الاخر، تقول الاول بس، ابدا بالاول والاخر. قال لي طب قول. ففي امور احيانا كثير الكلام بيبقى يعتبر ناجح بالنسبه لله، يعني بيديني بتفاصيل وكلام من ده يمكن تغريني او تغويني، اقول ده راجل ناجح بيشتغل. ممكن يكون رغاي وما بيشتغلش ويديني 500 كلمه وما استفدتش منها حاجه. لكن المراه لا ينبغي ان تتكلم الا للمصلحه وفي حدود ما ترى فيه رضا زوجها او ما لا يسيئه. ما لا يسيئه، لما تعمل هي الرئيس وهي الوزير وهي رشيخ الغفر وهو الغفير، ده اللي بيمشي. ولذلك المراه تراها تسوءك او تحمل عليك لسانها، هي دي من الشؤم. بمعنى ان الانسان يبقى في عيشته مش مستريح، يبقى في عيشه متنكد، يعني في عيشه نكده بسبب هذا الكلام. اما الدابه تكون قطوفا، قطوفا يعني بطيئه، تمشي خطوه وتوقف خطوه، ان ضربتها اتعبتك، وان تركتها لم تلحق بها اصحاب، لم تلحق اصحابك. يعني ان سبتها الناس تسيبك وتمشي، وانت ماشي ماشي الدابه بطيئه مش هتحصل الناس، وان ضربتها تتعب سواعدك وتتعب رجلك ورجليك. فان ضربتها اتعبتك، وان تركتها لم تلحق اصحابك. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق، الدار الضيقة قليلة المرافق، ولو كان عدد كبير للسكان اللي فيها يعني طبعا تبقى فيها شيء من التأذي، التأذي والتضرر. هي دي تبقى من من من الشؤم، معناها تبقى مش مريحة، والحياة تبقى فيها ايه؟ متنكدة، غير يعني مستقرة. بيفسر بهذا الحديث حديث الشؤم في ثلاث، بمعنى أن النكد والضيق يتأتى من أمثال هذه الأشياء إذا وصفت بهذه الصفات. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.